ومن سورة الرحمن إلى سورة الامتحان. فشل المنشئات افتح نحاس طواح رعين فشا واخفض آلا شرب فصيلا. فشل المنشئات افتح نحاس طواح رعين فشا واخفض آلا شرب فضيلا. بفتح فروح من طوى وحيما أخذ وبعدك حفص أنظر ضم وصل فولا. ويؤخذ أنث إذ حما نزل اشدوديذ وخاطب يكون طب وآتكم حلا. ويظهر كالشام أنث معا يكو ندولة إذ رفع وأكثر حصيلا. وفزية ناجوا ينتاجوا مع تنتاجوا طوى يخرب خففه مع جدور حلا.